كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا. كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة سلسلة كريمة طيبة مباركة، نحاول أن نتعرف على أعمال توصلنا إلى أبواب الجنة، يكرمنا الله جل وعلا بسببها بدخول أبواب الجنة. وذكرت لكم أن هناك أعمالا تؤخر عن الدخول إلى أبواب الجنة حتى لو كنت أمام أبوابها المفتوحة الثمانية. هناك أعمال تؤخرك عن دخول الجنة كالدين كما ذكرت، لكن بفضل الله جل وعلا هناك عمل يدخلك الله جل وعلا به الجنة مباشرة، تموت تدخل الجنة على طول، ما فيش أي عقبة، أول ما تموت تدخل الجنة على طول، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى البخاري من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول، ما تقوله معايا كده وأنا بقول بس من قلبك، سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع بقى عشان الجنة تبقى قدامك على طول وتدخل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها إذا أصبح موقنا بها، هي دي اللي عاوزك تفهمها، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة. الأبواب كلها قدامك ما تتأخرش. ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. هو ده سيد الاستغفار، ده سيد أنواع الاستغفار، هذا هو أعظم ما تستغفر به ربك، هذا هو أفضل ما تتوب به إلى ربك، هذا هو أعظم ما تتقرب به إلى ربك بعيدا عن ذنبك. بهذا إذا كنت موقنا، إذا كنت موقنا يفتح الله جل وعلا لك كل أبواب الجنة وتدخل كما شئت، ما فيش عقبة قدامك، لا في بقى شدائد ولا عرصات، تدخل الجنة على طول، ليس بينك وبين الجنة إلا الموت، خلاص يبقى الموت فرحة بالنسبة لك، يصبح الموت تحفة المؤمن إذا قال هذا الدعاء موقنا به، اللهم أنت رب. بس خلي بالك الكلمة اللي عاوز تفهمها الليلة دي موقنا بها، يعني افهم اللي بقوله، خلي بالك أصل الدعاء أصلا لن يقبل منك إلا لو طلع من قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، اليقين في الكلام ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قالها موقنا بها، لازم يقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. يعني أنت وأنت بتقول وأنت مش داري كده، اللهم أنت ربي لا، ومش داري فأذكار الصباح والمساء وبتقولها وأنت مش داري، لا لا ما ينفعش، عشان تدخل الجنة ولا يحبسك عن أبوابها حابس ولا يؤخرك عن دخولها أي شيء، لابد أن توقن بذلك: اللهم أنت ربي، إعلان الاستضعاف أمام القوي، اللهم أنت ربي، إحساس بأن ربك الذي دبر لك أمرك والذي قدر لك كل خير والذي أعد لك القوت الذي يقيت أعصابك وحياتك، هو ده الرب، الرب الذي رباك بنعمه، الرب هو المدبر للأمر، المالك للأمر، الخالق لك وللسماوات والأرض، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. طالما أنت ربي يبقى لازم تكون إله، طالما أنت ربي اللي عملت هذا الكون وخلقت هذا الكون وخلقتني وقدرت لي كل شيء، يبقى لابد أن أعبدك، لابد أن أتوسل إليك، لابد أن أكون ذليلا بين يديك، هو دي إلهي، هو ده الإله يعني المعبود، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. دي تقدر تقول فهمي للكلمتين الأولين، ربي ولا إله إلا أنت فهمها تحت خلقتني، ما هو الرب خلقك، خلقتني وأنا عبدك، يعني إله، يعني أنا لا أعبد سواك، يعني امتلأ قلبي محبة لك وذلا لك، يعني امتلأ قلبي إقبالا عليك، فلا استغاثة إلا بك، ولا استعانة إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا ذبح إلا لك، ولا نذر إلا لك، ولا توسل إلا بك، ولا عطاء إلا منك، ولا رجاء إلا فيك، ولا خوف إلا منك، ولا وجل إلا منك، ولا محبة كاملة إلا لك. كل دي العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنا عارف إن أنا وإنت مذنبين، بصينا وقلنا كلام غلط، وسهرنا عملنا غلط، كل دي ذنوبنا، بس وبعدين لازم تقف قدام ربنا وتعترف بهذا، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب أنا عهدتك أبطل السجاير على قد ما أقدر بس وقعت، يا رب أنا عهدتك ووعدتك إن أنا مش هكلم البنت دي تاني بس شهوتي اتحركت، يا رب أنا هجرت الاستمناء وبعدت عنه بس أنا وقعت فيه تاني غصب عني، يا رب استهواني شيطاني، يا رب أنا قلت ما قلتش هبص على الحرام بس عيني جابتني تاني، يا رب أنا قلت همسك لساني بس لساني فلت تاني، هي دي. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني الله جل وعلا يطلع فيرى اجتهادك في البعد عن المعصية مش استسهالك لها، اجتهادك في التوبة من المعاصي. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني يا رب أنا عارف ذنوب كتير قوي، صنعت كتير، أنا أصلا مش عارف أعد الذنوب اللي عملتها في يوم واحد، أنا لا أتذكر الذنوب اللي عملتها أمس فضلا عن الذنوب اللي عملتها في السنوات الماضية، أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف بقى الميزان ده، اسمعوا بقى، أنا بحاول أعلمك عشان توقن، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، حطها كده في صفحتين قدامك، أبوء أنا معترف، أعترف لك بنعمك، أعترف لك إن اديتني البصر، وأبوء بذنبي بصيت للحرام، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف إنك أنت اديتني الرجل واديتني الصحة وأنا مشيت بها في الغلط، أعترف إنك اديتني المال وأنا استخدمته في الحرام، أعترف ان انت اديتني الشهوة وانا وضعتها في الحرام، اعترف ان انت اديتني قوة الاسماع وسمعت بها الاغاني والموسيقى، اعترف. لو اعترفت وانت موقن من ذلك اعرف كده ان ذنوبك كتيرة ونعم ربنا نزلالك ومعاصيك طلع لفوق، يبقى انت ضايع ضايع، يبقى انت هالك هالك، يبقى انت مكانك في النار ولا شك، لا لا لا، الا اذا علمت انه يغفر لك. عشان كده أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، يعني ماليش إلا أنت يا رب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو أيقنت أنه لا إله إلا هو، لا رب سواء، لا غافر لذنبك إلا هو، لا رازق لك إلا هو، لا معين لك إلا هو، لا مثبتك على الطريق إلا هو، فالمهتدي من هداه، والموفق من وفقه، والمسدد من سدده، والمعان من أعانه، فتقول فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو أيقنت من ذلك وقفت ودخلت الجنة دون معوقات ودون أن تحبس على أي باب من أبوابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، وإذا قالها من ليلته أو إذا أمسى فقالها موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.